الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن والرجل يسمعها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن صوت المرأة ليس بعورة ما لم يصاحبه تغنج أو تأنث أو تكسر وتخضع، ولذلك الله عز وجل لم ينهى المرأة أن تتكلم مع الرجل، وإنما نهاها أن تتخضع أو تتكسر أو تتكلم بكلام محرم مع الرجال، كما قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقد كانت المرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحوله أصحابه فتسأله ويسمع سؤالها الرجال، ويجيبها النبي صلى الله عليه وسلم ويقرها على كلامها في محضر الرجال. فلو كان صوتها باعتبار الأصالة عورة لنهاها وأنكر عليها ذلك. وبناء على ذلك فيجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في حال كون الرجل يسمعها، لكن بلا ترتيل ولا تكسر وتخضع أو ترنم في التلاوة، وإنما تقرأ قراءة طبيعية بصوتها العادي بلا رفع ولا تمييل ولا تطويل ولا زخرفة، وإنما تقرأ بصوتها العادي، فقراءتها قصراها أنه يسمع صوتها الطبيعي، وصوت المرأة باعتباره طبيعيا لم يضف إليه تخضع ولا تكسر، ليس بعورة يحرم على الرجال سماعه، بل هو أمر جائز لا بأس ولا حرج فيه إن شاء الله. فنصيحتي أن تواصلوا، بارك الله فيكم، في تصحيح التلاوة، لكن بلا ترتيل في حال تسميعكن على هؤلاء الرجال، والله أعلم.